اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، نحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء في تفسير كتاب الله جل وعلا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن تحفه الملائكة في بيت بيوت الله وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. المسألة الرابعة قول الله جل وعلا: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. بعدما قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، قال بعدها وآخر، وفي ناس أيضا آخرين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ظهر في مكة انبثق نور النبوة في مكة، فبعثه في الأميين وفيه آخرون سيأتون، فقال عز وجل وآخرين منهم، آخرين من الأميين أو آخرين من أتباعه، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، يعني سيأتونهم سيلحق بهم في إيمانهم. قيل هو معطوف على الأميين أي آخرين من الأميين، وقيل من أسلم من غير العرب، ولعل من أسلم من غير العرب هو الأرجح أن الآية تنطبق عليهم، وذلك للنص عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت سورة الجمعة، قال فتلاها، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها عليهم فتلاها حتى بلغ قوله وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. فقال له رجل: يا رسول الله من هؤلاء؟ فوضع صلى الله عليه وسلم يده على سلمان الفارسي فقال: والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا لنأله رجال من هؤلاء. فعلا حقيقة سلمان يستحق هذا الوصف. ثم يا أخي انظر إلى رقي تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الناس. إيش قال الصحابي؟ قال فوضع يده على سلمان الفارسي. كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان الإيمان في الثريا لناله رجال من هؤلاء، سكت. كونه يضع يده على سلمان ويقول هالعبارة يا أخي فيها تأثير. أنت الآن لو شيخ يريد أن يعطيك نصيحة، أو قلت له أنت يا أخي أنا أشعر في قلبي بقسوة وأشعر، فمد يده، أنت وضعت يدك، فوضع يده فوقه وقال اسمع أنا بعطيك وصية واحرص عليها، ألا تشعر أن كلامه يدخل إلى قلبك أسرع من أنه واقف يقول أنا بعطيك وصية واحرص عليها؟ لما يكون فيه يعني إن صح التعبير استعمال للعاطفة في النصيحة أو في الثناء يكون أكثر تأثيرا، مثل لما قال عبد الله بن مسعود في البخاري في مسلم قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، وإيش إيش قال؟ وكفي بين كفيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فتح يده، جاء عبد الله بن مسعود وضع يده اليمنى، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده الثانية فوقها، ثم قال له إذا جلست في التشهد قل التحيات لله والصلوات، فرحان إن قال وكفي بين كفيه. يقول عبد الله بن عمر وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على منكبي، ثم قال يا عبد الله بن عمر كن في الدنيا إيش كأنك غريب أو عابر سبيل. شوف هذا يا جماعة اتصال عاطفي في التأثير، اتصال عاطفي. لو لم تؤثر وضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتف ابن عمر كان ما قالها، صح؟ كان ممكن يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كانك غير أبو عابر، لكن كونه يقول وضع يده على منكبي ثم قال دليل أنها مؤثرة. الشاب الذي قال يا رسول الله أذلي بالزنا، أترضاه لأمك، ترضاه لأختك، ترضاه لعمتك، ترضاه لخالتك، إلى آخر النقاش. الشاب ماذا قال في الأخير؟ قال يا رسول الله ادعو الله أن يطهر قلبي. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهر قلبه وراح، لا، إيش قال له؟ قال تعال. هنا يأتي الاتصال العاطفي، تعال. فأقبل ثم وضع يده على صدره، قال اللهم طهر قلبه، اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. طلع الشاب قال والذي نفسي بيده لقد دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شيء أحب إلي من الزنا، وخرجت من عنده وما شيء أبغض إلي من الزنا. هذا الأسلوب في تعامل عليه الصلاة والسلام يا ليت أننا نستعمله مع الآخرين، خاصة لمن كان يعني له مقام، مثلا مدرس يدرس ابتدائي وجاء واحد من الأطفال قال كلمة سيئة نابية على زميله، جاء وقال تعال يا شاطر سلم عليه، قل اسمع يا ولدي ترى كذا وكذا وكذا، أو وضع يده على كتفه قال يا ولدي ترى ما يصلح تقول، أو مثلا ابنك الصغير أقبلت به لأجل أنك مثلا تحفظ الصورة معينة وضعته في حجرك، أو مثلا حتى لو ابنك في المتوسط يدرس أو في الثانوي وجئت إليه مثلا أن تطالعين المسجد وضعت يدك على كتفه ثم حدثته بأشياء معينة، هذا الاتصال العاطفي إن صح التعبير أو إن شئت سميه الجسدي له تأثير في إيصال النصح ونحوه. لذلك حتى الحديث يا جماعة اللي رواه أبو هريرة ما هو باللي رواه سلمان، فنقول إيه سلمان فرحان باليد، لا، أبو هريرة يمكن يتمنى يا ليتني مكان سلمان حتى توضع يد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. لذلك إيش قال لما قال الرجل من هؤلاء وآخرين منهم؟ يقول فوضع يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان في الثريا لناله رجال من هؤلاء. والله لو ما جاء سلمان من البشرى ومن مكافأة على التعب الذي تعبه لأجل أنه يسلم إلا هالكلمة تكفيه. لو كان الإيمان في الثريا في النجوم كان يصله رجال، حتى لاحظ ما قال لناله قوم من هؤلاء أو أشخاص، لا، رجال، سماه رجل. وأنت إذا تأملت في القرآن وجدت أن الآيات التي فيها كلمة رجل كلها تدل على المرجلة وعلى الشجاعة. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، لأن علمه غانم سماه الله رجل، والرجل الذي حذر موسى. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون، لأن علومه غانمة وكلامه يبيض الوجه سماه الله رجل. لكن لما ذكر الله المساجد ماذا قال؟ قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا. لكن لما ذكر الله توزيع الإرث إيش قال؟ للرجل مثل حظ الأنثيين، ولا إيش قال؟ للذكر مثل حظ اللي بس فيه آلة ذكر عطوه مثل حظ الأنثيين. ممكن ما يمكن يصير صح التعبير يعني رخامة ما هو برجال وإنسان خايب، لكن مع ذلك عطوه ما دام مسألة تقسيم ميراث، لكن لأنه لا ينطبق الكلام عليهم جميعا حتى تسبر خلقه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ناله رجال من هؤلاء. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لناله رجال من هؤلاء هو وصف يستحقه فعلا هذا الصحابي الجليل سلمان رضي الله تعالى عنه، بانطباق الآية عليه وعلى أمثاله ممن جاءوا من الأمم السابقة، يدل على فضل من استطاع أن يغير دينه الباطل إلى الإسلام. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، يعني إذا هو عامل حسنة الله تعالى يضربها له باثنين، ثلاثة يعني إذا هو عمره 60 سنة كأن عمره 120 سنة، لأن الله تعالى احتسب له عمره مرتين. يقول ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم قال ورجل آمن بنبيه يعني من أهل الكتاب ثم جاءه الله تعالى بالإسلام فآمن به، وكما قال عليه الصلاة والسلام في رسالته إلى هرقل قال أسلم تسلم يؤتك الله إيش أجرك كم مرة؟ مرتين، يؤتك الله أجرك مرتين. سلمان رضي الله تعالى عنه كان ابنا لملك النار، يعني لمسؤول النار للشيخ حق المجوس، يعني هو ليس ابن أي واحد، أبوه يعتبر هو العالم من علماء المجوس، هو اللي مسؤول عن النار أن تبقى مشتعلة. وكان سلمان يحبه أبوه حبا عظيما إلى درجة أنه يحبسه في البيت كما تحبس الجارية، يخاف على الولد من نسمة الريح، اقعد في البيت لا تطلع أبد من شدة تعلق الأب به. فكان سلمان أصلا ما يطلع من البيت ولا يدري الناس في ماذا، وكان يحبسه ويقيده أحيانا خوفا عليه من أنه يطلع أو يصيبه شيء. يوم من الأيام انشغل أبوه بشيء وقال: يا بني اذهب وانظر لي بناء في البستان. أبوه عنده بستان، وقال: يا بني اذهب وانظر لي البناء إيش اللي حصل عليه وارجع، ولا تتأخر فإني لا أصبر على فراقك. أول مرة أبوه يكلفه بشغل. سلمان طلع من البيت أول مرة يشوف الناس، فمر بكنيسة من كنائس النصارى، ناس يتعبدون، استغرب، ناس لابسين لبس معين وصلاه، استغرب. فدخل وبدأ ينظر إليهم ويتأمل وينظر في حالهم، وسألهم قال: أنتم إيش؟ قالوا: إحنا نصارى. قال: إيش يعني نصارى؟ قالوا: يعني نحن عندنا دين اسمه نصراني، يظن أن ما فيه إلا دين المجوس عبدة النار. قال: كيف هذا الدين يعني؟ قالوا: يعني هذا فيه عيسى، وبدأوا يشرحون له الدين النصراني. قال: فأين أصل هذا الدين؟ قالوا: أصل هذا الدين في الشام، يعني اللي تجدهم فعلا مثل ما يقال أصل الإسلام في مكة والمدينة وجزيرة العرب. قالوا: أصل الدين إذا تبغى العلماء وتبغى الدين في الشام. قال: طيب كيف الخروج إلى هنا؟ قالوا: انظر للقافلة وتذهب بك. فتأخر احتبس عندهم إلى الليل، أعجبه الوضع، ثم رجع إلى أبي، لا هو اللي راح المزرعة ولا رأى البناء ولا شيء. لما عاد إلى أبي متأخرا قال له: أبو أين كنت يا بني؟ لقد أشغلتني وتأخرت علي. قال: يا أبي إني ذهبت ومررت بكنيسة من كنائس وفيها قوم نصارى يتعبدون وقد أعجبني دينهم. قال: يا بني دينك خير من دينهم، انتبه لا تغير دينك ولا. ثم اشتد أبوه عليه وحبسه وقيده بالحديد في البيت، يجي أكله ويشربه ويوديه الحمام بحديده ويرجعه من خوفه عليه. فأرسل سلمان إلى النصارى، دبر نفسه عن طريق أحد الخدم أو كذا، أرسل إلى النصارى أن إذا كان هناك قافلة ستخرج إلى الشام أخبروني، أنا أريد أن أخرج معه. أرسلوا إليه بعد أيام أن في قافلة ستخرج، إذا تريد تعالوا واصحبهم. دبر نفسه وفك نفسه من القيد ومضى وركب مع هذه القافلة إلى الشام. وصل إلى الشام ما يدري أين يذهب إلى الآن، جعل يسأل، قال: يا جماعة وين الدين الصحيح؟ كيف أعرف الدين الصحيح؟ قالوا: الدين الصحيح اذهب إلى الدير، اذهب إلى مكان العبادة وتجد فيها شيخ تعبد معه. أقبل سلمان فرأى رجلا، فعلا رجلا يعني يظهر الصلاح والتقى، ولبث معه سلمان وقتا. ثم يقول: وكان هذا الرجل يظهر الصلاح والتقى لكنه كان فاسقا، كان يأخذ أموال الناس ليتصدق بها ويمسكها لنفسه، ما يعطيه إياه، ما يتصدق بها على الفقراء، رجل غير أمين. المهم سلمان استمر معه فترة وما كان يستطيع يخبر عنه لأنه جديد والناس يعتقدون في شيخهم هذا في القسيس. فلما مرت الفترة ومات هذا القسيس ودفنوه، قال لهم سلمان: إنه كان رجل سوء. قالوا: كيف رجل سوء؟ طبعا سلمان كان يخدمه ويقوم على شؤونه حتى يتعلم الدين. قال: إنه كان يأخذ الأموال ويحبسها لنفسه. قالوا: كيف؟ ما الدليل على كلامك؟ قال: تعالوا. فأقبل بهم إلى حفرة قال: احفروها هنا. فأخرجوا 7 جرار مملوءة بالذهب، قاعد يجمعها لنفسه، سبحان الله. فلما رأوا ذلك لعنوا ذلك القسيس وسبوه وأخرجوه من قبره وصلبوه وأحرقوه. ولا يزال ترى القساوسة كثير منهم على مثل هذا الحال، كما قال سبحانه وتعالى: إن كثيرا من الرهبان والأحبار لا يأكلون أموال الناس بالباطل. فهم في من زمن سلمان وإلى يومنا هذا كثير منهم يفعلون مثل هذا. وإذا نظرت إلى حسابات كثير من القساوسة وجدت أنها مليئة بالملايين وكلها من أموالها التائبين، اللي يجي والله أبغى أتوب يقول له: والله تصدق للكنيسة ب10,000 دولار ثم يأخذها لنفسه. المقصود أن سلمان خرج وبحث عن رجل آخر، وجد رجلا صالحا من النصارى وجلس عنده وتعبد معه وتعلم منه الدين. ثم هذا الرجل الصالح أشفى على الموت، فقال لسلمان: إلى من تأمر بي؟ أبيك تدلني على واحد مثلك صالح. قال: اذهب إلى فلان الفلاني في المنطقة الفلانية في الخليل أو في نابلس وفي غيرها من مناطق الشام. فذهب إلى ذاك الرجل وتعبد عنده، ولبث عنده قرابة 7 سنين، اكتسب خلالها، صار عنده شيء من الغنم والبقر، فجعل يتنقل بين القساوسة حتى وصل إلى آخر واحد. شوف النية الصالحة، فعلا لو كان الإمام في الثريا لوصل بهذه الهمة العالية. فقال لهذا القسيس الأخير سلمان، لما أشفى هذا القسيس على الموت، قال له سلمان: أنا كنت عند فلان وأوصى بي إلى فلان، ثم فلان أوصى بي إلى فلان، ثم فلان، ثم وصلت عندك، وأنت الآن بتموت، توصي بي إلى من؟ قال: والله ما. طبعا كل هؤلاء موحدين، ما عندهم الله الثالث ثلاثة، لا، نصارى نظيفين القساوسة هؤلاء الذين كان عندهم. فقال له هذا القسيس الأخير، قال: ما أعلم أحدا على مثل ما نحن عليه، لقد غير الناس وبدلوا. يقول ما في ناس موحدين الآن من النصارى، كلهم غيروا وبدلوا، الله الثالث ثلاثة، لعبوا بالإنجيل، لكن قد أضلك زمان نبي. هذا النبي احنا ما نعرف يعني بالضبط متى يخرج، لكن أنا سأعطيك صفات له. قال: ما هي؟ قال: أول شيء يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، يهاجر إلى أرض ذات نخل. هذه 4 صفات هي اللي أعرفها عنه. إذا انطبقت هذه 4 صفات على رجل وهو يقول أنا نبي، اعرف أنه نبي وآمن به. طيب متى بيطلع؟ كيف أذهب؟ ما أدري، لكن في أرض ذات نخل، فمعروف أن النخل في جزيرة العرب وفيما حولها. مات هذا الرجل، أخذ سلمان غنماته وبقراته، يذهب يبحث عن هذا النبي. شوف يا أخي البحث عن الحق والهمة العالية. مضى وأقبل إلى قافلة من كلب من العرب، قبيلة كلب، كانوا يسافرون إلى جزيرة العرب. أقبلها الرجل الأعجمي سلمان، خراساني، جاي من خراسان من جهات إيران ونحوها، وجاء وقال: أنا سأعطيكم غنماتي هؤلاء على أن توصلوني بس معكم إلى جزيرة العرب. قالوا: اركب. ركب معهم على الدواب وذهب. فلما أقبلوا ودخلوا جزيرة العرب، وجاءوا ومروا بيثرب بخيبر، وخيبر في شمال غربي المدينة، بينه وبين المدينة قرابة 160 كيلو تقريبا، خانوه وباعوه على رجل من اليهود. قالوا: هذا عبد مملوك عندنا، هذا بعناك إياه. يا جماعة أنا حر وأنا معطيكم غنم ومعطيكم لأجل أن توصلوني. قالوا: لا، هذا عبد مملوك. وأخذوا الفلوس وذهبوا. فاشتغل سلمان قيل إنه بيع على رجل خارج خيبر ثم باعه على أحد في خيبر، لكن المقصود أنه وصل إلى خيبر. لا يقول: لما وصلت إلى خيبر ورأيت النخل ظننت أن هذه هي البلد المقصودة وأن سيهاجر إليها النبي المقصود. فلبث سلمان ما شاء الله في خيبر يحاول أن يتسمع أخبار النبي. يقول: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة وأنا ما أدري أصلاً أنه وصل. قال: فباعني هذا اليهودي من خيبر إلى ابن عمه في المدينة، فصار في المدينة سلمان، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أيضاً، بس لكن سلمان ما يدري. يقول: لأنه اشغلني الرق والعبودية وشغل 24 ساعة ما أقدر أطلع من المزرعة. قال: فبينما أنا يوماً أعمل في نخلة وذهنه مشغول، قال: إذ أقبل ابن عم لصاحبي اليهودي لسيدي يتحدث معه، جالسين تحت النخلة وسلمان يشتغل. فقال ذاك ابن العم، قال لهذا الرجل اليهودي، قال: قاتل الله بني قيلة، يعني العرب. قال: لما؟ يعني يقصد الأوس والخزرج. قال: لما؟ قال: يزعمون أن رجلا جاءهم من مكة، يزعمون أنه نبي ويتبعون على ذلك. سلمان سمع هذا الكلام وهو فوق الآن أرض ذات نخل، ورجل يهاجر إلى هذه الأرض وهو يزعم أنه نبي، يعني ها بعض الصفات انطبقت. يقول: فهويت من فوق النخلة قفز وقلت: ها، ماذا قلت؟ طبعا سيده ما تعود أن عبد مملوك عنده يدخل في المواضيع اللي بينه وبين بني عمه. قال فلطمني سيدي على وجهي لطمة. قال وما لك وذاك؟ اذهب إلى عملك. قال فصعدت إلى عملي. فلما انتهى اليوم وجاء وقت النوم عنده، أخذ بعض التمر وذهب وسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم أين هو موجود، فقالوا له موجود في المكان الفلاني. أقبل فإذا هو عليه الصلاة والسلام حولها بعض الصحابة، فجاء وقال إنه قد بلغني عنك وعن أصحابك خير، فجمعت هذه الصدقة لكم، وضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا، وهو لم يأكل. فقلت هذه واحدة، بدأت تنطبق الآن الصفات. فذهب بعد يومين ثلاثة، جاء بتمر، قال أنتم أهل خير وكذا، وهذه هدية لك ولأصحابك. قال فوضعها وأكل، وأكل أصحابه معه. قال فقلت هذه الثانية، بقي أن يرى خاتم النبوة، لكن كيف يقول له بالله اكشف ظهرك أشوف؟ صعبة. مرت الأيام وسلمان كل مرة يأتي ويقرب يمين يسار من بعيد، ما دخل في الإسلام إلى الآن، يريد أنه يرى خاتم النبوة لكن ما حصل فرصة. ففي يوم من الأيام مضى يبحث وين وين النبي، إلا النبي عليه الصلاة والسلام عند قبر يحفره أصحابه، بيدفنون واحد من الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس ينتظر القبر أن يحفر ويتحدث مع أصحابه. فجاء سلمان والنبي صلى الله عليه وسلم جالس على الأرض وتراب وكذا، وعليه إزار ورداء كلباس الإحرام. جاء سلمان من الخلف يحاول ينظر، خاتم النبوة بين كتفيه عليه الصلاة والسلام. فلما جعل ينظر من بعيد شعر النبي صلى الله عليه وسلم به، فحرك صلى الله عليه وسلم كتفيه وأسقط الرداء، فرأى سلمان خاتم النبوة، فأكب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمه إليه ويبكي. هذا اللي كان يبحث عنه من سنين، تحمل خدمة وتحمل عبودية وترك الملك وترك العيش في بيت ملك من الملوك وعبد مملوك، كلها عشانك، كلها التعب طول هالسنين ترى عشانك، أنا أشقى وأتعب ولا تزوجت ولا عندي عيال وعبد مملوك ولا جمعت فلوس وتعب وتارك أهلي وأبناء عمي وإخواني وأبي وأمي كلها عشانك. فأكب، يقول فأكببت أقبل عليه، وبدأ ينتفض يبكي. النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري إيش القصة، قال له تعال من أمامي، تعال نتفاهم معك. فأقبل سلمان وجعل يمسح دمعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لبس رداءه. قال ما خبرك؟ فبدأ يحدثه، قال إني أنا كنت أبي هو المسؤول عن النار، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة كلها. فعجب النبي صلى الله عليه وسلم من خبره وأثنى عليه، وقال طيب الآن كاتب، يعني اشتري نفسك من سيدك. فمضى إلى ذلك السيد، فاشترط عليه ذلك السيد شروطا، يهودي وخبيث وعلم أن سلمان دخل في الإسلام، اشترط شروطا، قال لا أبيعك إلا بأربعين أوقية من ذهب. وين أربعين أوقية؟ يعني الأوقية تساوي أربعين درهما، وكانت الناقة وكانت الشاة عندهم تباع بدرهم واحد. شوف عاد أربعين أوقية كم من الشياه أو كم تساوي من الإبل. فقال أبيعك بأربعين أوقية من الذهب وثلاثمائة نخلة، بشرط أن تحيا هذه النخيل ولا تموت، يعني تدبر لي ثلاثمائة نخلة تشتريها تدبر نفسك وتغرسها لي، وأشترط أنها كلها تحيا، إذا كلها حيت أنا أعتقك، خلاص اعتبر اشتريتك. هذا تعجيز. فجاء سلمان قال يا رسول الله هذه طلباته. قال النبي صلى الله عليه وسلم انتظر. فأجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوما بمذهبة في تربتها، يعني ذهب، فقال خذ أوزن لصاحبك. قال يا رسول الله ما تكفي هذه؟ قال أوزن له. فذهب وزن له منها أربعين أوقية أعطاه إياه. فقال صلى الله عليه وسلم الآن ما بقي إلا النخل. قال عليه الصلاة والسلام أعينوا أخاكم. جعل الصحابي يأتي بالنخلة، والصحابي يأتي بالنخلتين، والصحابي يأتي بالعشر، حتى جمعت له الثلاثمائة نخلة. فلما جمعت قام النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وأخذ الصحابة يحفرون يفقرون لها يحفرون، وهو عليه الصلاة والسلام يضعها بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم رجاء أن تحيا ولا تموت، لأنهم يا الله جمعوها بالكاد جمعوا 300 نخلة مشكلة، والخبيث ذاك اشترط أنها كلها تحيا، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يضع النخلة والصحابة بعد ذلك يدفنونها بالتراب ويسقونها حتى حيت كلها وأعتق سلمان رضي الله عنه. وذكر بالمناسبة في ترجمة سلمان ذكره كثيرون حقيقة، قالوا إن عمر سلمان تعدى 300 سنة، وأنت إذا نظرت في قصة تجد فعلا قصة طويلة، قد مضى عليه سنين بهذه القصة. يعني كم كان عمره لما خرج من بيت أبيه؟ هذا على وصفه الذي ذكره أن أباه يقول له اذهب وشوف النخل وشوف البناء، يعني أكيد عمره في 20 إلى 25 إلى 30. ثم هاجر إلى الشام ولبث 7 سنين عند واحد منهم، وعند البقية لبث أيضا وقتا، ثم بعد ذلك ملكه رجل في خيبر يهودي سنين، ثم ملكه رجل آخر، ثم سلمان رضي الله تعالى عنه عاش مع المسلمين وأدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر وحياة عمر وحياة عثمان، وأظنها أيضا أدرك حياة علي. فهذه السنين الطويلة تدل على أنه عمر طويلا، لكن لا يدرى طبعا هل وصل، هم قالوا 350 بعض المؤرخين، لكن لا يدرى عموما هل هو وصل هذا الموصل أو لا، لكن المقصود أنه عاش حياة طويلة. وسلمان رضي الله تعالى عنه ينطبق عليه مثل هذه الآية، قول الله جل وعلا وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. لذلك ينبغي أن يدعى جميع الناس في الحقيقة حتى من الأعاجم وغيرهم أن يقال لصح النبي صلى الله عليه وسلم خرج منا، لكن أنت أيها الأعجمي الذي آمنت بنبيك ثم تؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو نبينا ونبيك، إن آمنت به فلك أجران، أجر اتباعك لنبيك وأجر اتباعك لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على فضيلة من اتخذ قرارا فعلا من هؤلاء القوم، أعني من النصارى، ودخل في الإسلام. بقي معي عدد من المسائل لعلنا إن شاء الله نكملها لكم في الدرس القادم. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.